Thank you.

من ماء سقيا أعوذ من فلينظر الإنسان مما خلق. Yeah.

No!

بفرشك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Oh, yeah.